قال ولأجل ذاك لم يقر الجهم بالأرواح خارجة عن الأبدان. جهم يقول ما في روح تخرج من البدن وتدخل فيه. الروح عرض من الأعراض، يعني مثل ما يمرض البدن ويكون تعبان ويتحرك ببطء وما أشبه ذلك، يعتريه عرض يعني مرض شديد فيموت. فالموت عنده ليس معناه أن هناك روحا تخرج من البدن وتبقى، لا، يرى أن الموت والحياة وصفان للبدن عرضان، كما يعرض المرض ويش والصحة. ولكن هذا لا شك أنه مخالف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.